الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء بعد التقديم الذي قدمناه في اللقاء الماضي بشرح العقيدة الواسطية لحبر عصره وللعالم الجليل الكبير شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية طيب الله تعالى ثراه. هذا الرجل الذي كان كالجبل والطود الشامخ في محاربة البدع وفي بيان نهج أهل السنة والجماعة، جعل الله تبارك وتعالى وإياكم منهم. وهذا هو اللقاء الأول بعد المقدمة التي شرعنا بها في الجمعة الماضية. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، وها هي بين أيدينا الآن العقيدة الواسطية على صغرها وعلى قلة حجمها، فهي زبدة العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى، أعني عقيدة أهل السنة والجماعة كما سنبين ذلك تباعا في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل جلاله أن يسدد خطايا وخطاكم وأن يخرج مني ما به يرضى عني، لا سيما أننا نتحدث عن علم يتحدث عن الله جل جلاله. إذا كانت العلوم تأخذ شرفها من موضوعها، فإن موضوع العقيدة هو الملك. فاعلين الأسماع واستحضروا النيات، لنبدأ بما بدأ به شيخ الإسلام في العقيدة التي بين أيديكم الآن. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وفي بعض النسخ بعد ذلك أما بعد، لكن في هذه النسخة ليست موجودة. نعود فنقول: بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شرح العقيدة بالحمد لله تبارك وتعالى. هناك نسخة تبدأ بالبسملة، يعني بسم الله قبل الحمد لله، قال بسم الله، والبدء بالبسملة أولى. هل معكم نسخة فيها البدء بالبسملة أم بدأ بالحمد؟ كلها بدأ بالحمد؟ نعم، لا، هناك نسخة بدأ بالبسملة. والبدء بالبسملة بدأ به شيخ الإسلام لأن البدء بالبسملة بركة. بسم الله بدأ بها شيخ الإسلام تبركا بذكر اسم الله تبارك وتعالى، كما نعلم لأن البسملة ابتدأت بها سورة القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها بسم الله. إذا لاحظت معي بسم الله الرحمن الرحيم وجدت فيها أمورا. الأمر الأول من حيث الكتابة الإملائية، إذا كانت البسملة كاملة فإن ألف بسم وهي ألف الوقت تحذف تمييزا لها عن باقي بسم مثل الشعب، بسم الأمة أو غير ذلك. هذا من ناحية الكتابة. وقد تحدث علماء كثيرون في شرح البسملة وفي إعرابها، والمشهور أن بسم هذا شبه جملة متقدم، اسم مجرور بالباء واسم الجلالة مضاف إليه، والرحيم نعت له أو الرحمن نعت له والرحيم نعت له كذلك، هذا وجه. وللبسملة أكثر من تسعة أوجه في الإعراب، لا نريد أن نطيل أن نلفت في هذا الأمر. بسم الله هذه شبه جملة متعلقة بفعل محذوف مؤخر، وهذا أفضل. فإذا قدرت الفعل حسب الحال، بمعنى أنني لو جلست على الطعام مثلا وقلت بسم الله، فتكون بسم الله شبه جملة متعلق بفعل متأخر تقديره آكل بسم الله. إذا قلت بين يدي القراءة بسم الله يبقى أقرأ بسم الله، أنا الآن أشرح بسم الله تبارك وتعالى، وهذا أولى. لماذا؟ لأننا إذا قدمنا المتعلق على الفعل أفاد القصر، والقصر يفيد التوكيد. إذن بسم الله أفضل من لا أبدأ أو هي تساوي لا أبدأ إلا بسم الله، فهي تفيد القصر. وحينما أجعل الفعل خاصا هذا يفيد التوكيد أيضا، لأن البعض يقول بسم الله أبتدئ ويترك عامة، لكن حينما تقدم الفعل حسب الحال فإن هذا يفيد التقييد، والتقييد خادم للقصر، والقصر معناه التوكيد. أنا أريد أن أقول منذ أول محاضرة بأن لو أن شيئا غامض من الناحية اللغوية أو الشرط يعني لينبهني بعضكم بحيث أن أنا أعيده مرة ومرات. فهو يقول رحمه الله تعالى بسم الله، الله، لا إله إلا هو، الله علم للذات الإلهية أو علم لنفس الله تبارك وتعالى، مع احترازنا لذكر ذات أو نفس، هذا ما سوف تتضمنه الشروحات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا غبار في ذلك أن أقول هو علم لذات الله تبارك وتعالى، وهو مشتق لأن الله معناه المألوه، والمألوه معناه المعبود، فالله جل وعلا مألوه أي معبود حبا وتعظيما. سب ربنا تتعظم الله، إن كنت كذلك فاحمد الله، واحمد الله أنه أجلسك الآن في هذا المجلس. لما قال ربنا جل جلاله في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات. هنا قراءة تقف على السماوات، وهو الله في السماوات، هذا من روائع ما قال العلامة ابن كثير طيب الله ترى، يعني أقول وهو الله في السماوات وأقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهذه القراءة ربما وقف عليها البعض حتى لا يقع في وصل الآية فيقع في أن الله كما سنعلم بعد ذلك أين الله. بعض أهل الحلول يقول الله في السماوات والأرض، الحلول والاتحاد، وهذا سنبينه في الشرح إن شاء الله. فهو لطرح هذا المعنى وهو معنى الحلول، يعني ربنا معانا في الأرض، الله في السماء، طب هو معنا في الأرض، معنى على الشرح الذي سيأتي تباعا إن شاء الله، هذا كلام خطير وهام. قالوا في قراءة وهو الله في السماوات ووقفوا ثم وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض يعلم، هذا قصر أيضا، يعلم في الأرض. لكن هذه القراءة كثير من العلماء قال أنها قراءة ستقطع الآية، والوصل أولى. إذن وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويقول الله هنا معناه المألوه، أي وهو المألوه في السماوات والأرض. وهذا يفسر آية سورة الزخرف التي نصها من يذكرني؟ أحسنت، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو ربنا في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله واحد. لما؟ لأن إله هنا معناها مألوة، وهو المألوة في السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم صفر، الرحمن علم لذات الله أيضا، وهي نعت لما قبلها، وهي على وزن فعلان، وفعلان من الصيغ في اللغة العربية التي تفيد الامتلاء والسعة. فحينما أقول هذا رجل غضبان معناه امتلأ غضبا، فالرحمن صفة تدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة. الرحيم نعت ثاني لها، من أهل العلم من قالوا أن الرحيم هنا تدل على اسم الفاعل، يعني الرحيم بمعنى الراحم، واسم الفاعل يدل على فعله، وبالتالي فالرحيم التي على وزن فعيل بمعنى فاعل رحمة خاصة. وهذا ما دفع بعض أهل العلم أن يقولوا أن الرحمن تعني الرحمة العامة، وأن الرحيم خاص بالمؤمنين جعلني الله وإياكم منهم، قال جل وعلا في سورة الأحزاب وكان بالمؤمنين رحيما. طب الرحمة العامة في الدنيا تشمل كل المخلوقات؟ نعم، حتى الكافر، نعم لكن هذه الرحمة يوم القيامة تزول. ها؟ قالوا ربنا أخرجنا منها، ونادوا بتوحيد الربوبية، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلم يعاملهم ربنا تبارك وتعالى في الآخرة بالرحمة ولكن عاملهم بالعدل. فقال جل جلاله، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. واخسأوا طلاب الأعزاء، اخسأوا هذه خاصة بإيه؟ هذه الصفة خاصة بإيه؟ خاصة بالكلب. اخسأ لأنه فيها لعن، اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، جميلة، وانت بتقرأها جميلة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذه أول كلمة أمامك، الحمد لله قصر، والقصر معناه التوكيد. الحمد، الحمد معناه الثناء، والله جل وعلا يستحق الثناء والحمد. لما؟ لعلتين، لكماله ولنعمه. فالكمال له سبحانه وتعالى، فنحن نحمده على كماله وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأجلها نعمة الإسلام. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن الحمد لله هذه صيغة يسميها أهل اللغة صيغة خبرية، بمعنى أنها ليست إنشائية، ليست طلبية. عندي في اللغة خبر وطلب، الخبر هو ما ليس إنشائيا، إنشائيا يعني تجد أمرا نهيا استفهاما تمنيا، أما الصيغة الخبرية ليست إنشائية. الخبرية هنا هي خبرية في اللفظ، إنشائية في المعنى، بمعنى الحمد لله معناها يعني حينما تقرأ الفاتحة وتقول الحمد لله رب العالمين معناها احمد الله رب العالمين، فانقلب الخبر إلى إنشاء، انقلب الخبر إلى إنشاء، والخبر قد يراد به إنشاء. أنتم معي؟ ها؟ مركزين؟ الخبر الله يفتح عليك، أحسنت. إذن هو خبري لفظا إنشاء معنى غرضه الدعاء، وقد يكون خبري لفظا إنشاء غرض أمر، يعني الحمد لله ها؟ احمد الله، حينما تقول والدي رحمه الله مثلا، ها يبقى معناه ايه؟ ارحمه يا رب. ها؟ لذلك من اهل العلم من قالوا في قول الله جل وعلا في سوره الحج ومن دخله كان امنا، ومن دخله كان امنا، ونحن نعلم انه في عهد البرامكه ها دخل جنود المسجد الحرام وقتلوا فيه واخذ الحجر الاسود وبعد عن الكعبه سنوات، وإيران عليها أن الله ما تستحقه، يعني في بعض السنوات قامت بمجموعة من التفجيرات داخل الحرم وقتل يعني أو شئت فقل، نسأل الله أن يكونوا كذلك، استشهد ناس في الكعبة. طب كيف يعني يكون ومن دخله كان آمنا ويصنع فيه ذلك؟ لأن هذه الصيغة صيغة خبرية، المقصود بها إيه؟ الإنشائية. من دخله كان آمنا أي يعني من دخلوه فأمنوه. وقوات المصرية كان لها دور، يعني ذهبت إلى هناك كان لها دور في هذا الأمر. فالشاهد أن الحمد لله معناه احمد الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هذه نعت، اسم موصول نعت، الاسم الجلالة، الذي أرسل رسوله بالهدى. أرسل مادتها في اللغة رسل، ورسل معناها أطلق وعكسها قيادة. فالله جل وعلا أرسل رسوله، هل يقصد بالرسول هنا النبي صلى عليه وسلم الرب العلي أم جنس الرسول؟ الأولى هنا الجنس، يعني أرسل رسله. ولا شك أن كل الرسل من لدن أول رسول، من أول رسول؟ نوح أم إدريس؟ نوح أم إدريس؟ هذا سيأتي تبعا، سيأتي في الشرح إن شاء الله. سو أول رسول سيدنا نوح. كثير من المؤرخين وبعض المفسرين قالوا أنه إدريس، لكن نوح عليه السلام هو أول رسول. هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ نعم، الرسول من أرسله الله برسالة. معي عبد الرحمن؟ معي؟ الرسول هو يا شدي وأمره بتبليغها، وأمره بتبليغها. أما النبي هو من نزلت عليه رسالة ولم يؤمر بتبليغها، ومن ثم كل رسول وليس العكس. تم معي؟ حينما قال الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم، لماذا لم يقل وخاتم المرسلين؟ لأن النبوة عام طبقا لما أصلناه، ونفي العام يأخذ الأخص. الله تبارك وتعالى أرسل رسوله، أي أرسل رسله من لدى نوح وحتى خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. كل دعوتهم كانت عن التوحيد والإسلام، ولكنهم اختلفوا في الشرائع. الشرائع التوراة شريعة، الإنجيل شريعة، صحف إبراهيم وموسى شريعة، على اختلاف نبينه هل صحف إبراهيم هي التوراة؟ هذا من سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن خاتم النبيين الذي أكمل الرسالات هو النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قالها بأبي وأمي وروحي حينما قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا قصرا فشيده إلا موضع لبنة، لبنة يعني طوبة حجر، قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. إذن هو مسك الختام وختام المسك بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله الذي أرسل رسوله، وطبعا الإضافة هنا إضافة التشريف، لإنهاء في رسوله مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. فالرسول كونه ينسب أو يضاف إلى الله تبارك وتعالى ده تشريف، وتشريف عظيم. ها ده لو أن أحدا انتسب إلى فلان أو الوزير، ها ربما يعني نسب إلى الله تبارك وتعالى أو أضيف إلى الله، لذلك وعباد الرحمن ده تشريف. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. عندنا في اللغة حروف الجر لا معاني، يعني الباء قد تكون لها معنى ومعنى آخر. حينما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، الباء هنا بمعنى عن، أي فاسأل عنه خبيرا، ويقصد بالخبير النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الآية وجه آخر، وجه جميل سيأتي إن شاء الله. من أهل العلم من قالوا أن الباء فيه بالهدى تفيد المصاحبة، وحينما أقول مصاحبة فإنها تكون بمعنى معه. أقرأها معي كده واستشارها، الذي أرسل رسوله مع الهدى. الله جميلة. وقيل أن الباء هنا تفيد التعدية، والفعل قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بحرف الجر. يتعدى بنفسه إن قلت الشيخ يشرح المحاضرة، المحاضرة مفعول لأن الفعل يشرح متعدي لذاته، وقد يتعدى بحرف الجر لما أقول الشيخ ذهب إلى المسجد، فإلى المسجد متعدية بحرف الجر، فقد تكون الباء هنا للتعدية. فإذا كانت للمصاحبة فهي أرسل رسوله مع الهدى، وإن كانت للتعدية أرسل رسوله للهدى. ما الهدى؟ ما الهدى؟ عكس الضلال، والهدى هو الحق. إذا الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين مادته في اللغة دانة، دينة، ومنه الداء، ومن يعطيني والمدين ومن يأخذ مني المال. الدين من الكلمات التي لا أكثر من معنى، فقد تكون بمعنى العمل. وهي المقصودة في المقدمة هنا العمل الصالح. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة على لسان نبيه: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني العمل الصالح. طب هل قد تكون بمعنى آخر؟ نعم، قد تكون بمعنى الجزاء. إذن الدين قد يراد به العمل الصالح، وقد يراد به الجزاء على العمل الصالح. نقرأ في الفاتحة: مالك يوم الدين، يعني الحساب والجزاء على العمل الصالح. ما المقصود هنا؟ هل هو العمل أم الجزاء؟ هنا في المقدمة هنا العمل الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق، ودين الحق أي والعمل الصالح الحق، وطبعا دين مضافة إلى الحق. ودين الحق لماذا؟ ليظهره على الدين كله. اللام هنا للتعليل، ولام التعليل تفيد السبب. حينما أسأل عنها بلماذا تكون جوابا، لماذا أرسل الله ورسوله بالهدى ودين الحق؟ ليظهره. إذن ما معنى يظهره؟ مادة يظهره يا عبد الرحمن في المعجم هي ظهر، وظهر الشيء هو أعلى. أحسنت، ظهر الشيء أعلى، خلي بالك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، حتى في سورة الزخرف آية حينما نركب على الأنعام حين استوى على ظهري، حتى إذا استوى على ظهري قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. شيء أن الظهر معناه العلو والارتفاع، ولا شك ولا جدال بأن ديننا الإسلامي هو أعلى الأديان لمن تدين بغيره، ولا شك أن من تدين بغيره فهو أخف وطأ ممن ليس له دين، لكن ديننا هو العالي والمرتفع الظاهر، ما شده أحد إلا غلبه. لذلك علماء الغرب يعترفون بأننا أساتيذ لهم في الشريعة والدين، ويعلمون عن الكفار بأنه ما من كتاب على وجه البسيطة، والبسيطة يعني الأرض، أصدق من كتاب الله جل وعلا، لأنه منزع عن التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذي تولى حفظ القرآن هو الله. أما الذي تولى حفظ التوراة مثلا بما استحفظه من كتاب الله، ها؟ علماء أحبار اليهود لذلك حرفوا كما نعلم في المحاضرات القادمة معنى التحريف والتعطيل إلى غير ذلك. فمعنى الظهور أن ديننا ظاهر عالي ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. كفى فعل فاعله وهو اسم الجلالة، يجر لفظا بحرف للجر زائد وهو الباء، لو أننا حذفناها لقرأت وكفى الله شهيدا. طبعا اللغة جميلة، صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهل اللغة حتى نكون من أهل القرآن، هي علم آلة جميل. الله، طب الباء زائدة ليه؟ وهل في القرآن زائد؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح نعم في القرآن زائد، زائد في الإعراب، لكن مش زائد في المعنى، أو مش زائد في، لا هو زائد في الإعراب، وهذه الزيادة تعطي قوة في المعنى. لذلك الباء هنا بتحلل اللفظ كما يقول علماء النحو، تحلية لللفظ. وكفى بالله شهيدا، ها أجمل، وكفى الله شهيدا. أنتم معي في الإيه؟ في القراءة. القرآن إيه؟ القرآن جميل حتى في لفظه، يعني حينما تقرأ في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم إلا 50 سنة، 50 سنة ليه مثلا؟ العم بيدل على شدة انه يعني مر ببلاء او كده. انا اقتنع سهل اللي هو يعدي. اللي انت عكسته. ما هي السنة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ليست منع المطر، لأن المطر قد ينزل والزرع لا لا يخرج. هذه السنة في اللغة في الشرع. لكن أنا أقول أما العام قد يكون إيه، قد يكون في بلاء. لكن لماذا لم تقل الآية إلا 50 سنة؟ في القرآن بلغة اسمها بلغة التفنن، التفنن في الآية. اقرأ الآية بسنة واقرأ بعام تجد روعة. الآية تخلب القلب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ففيها تفنن لغوي بلاغي جميل معي. فكفى بالله أفضل من كفى الله شهيدا، تعرب كما يقول أهل النحو تمييز كفى الله. التمييز هو ما يزيل الإبهام. حينما تقول كفى الله وكيلا شهيدا بتزيل الإبهام، فعربت شهيدا تمييز. والتمييز منصوب، وهذا التمييز محول عن فاعل، يعني أصله في الجملة فاعل. فأصل هذه العبارة وكفت شهادة الله. الله، إذن وكفى بالله شهادة معناه إيه؟ كفت شهادة الله. وهنا أطرح هذا السؤال، أنتم معي؟ سنقف عند هذا الصقر حتى ننتهي من العقيدة. اللهم عيننا يا رب. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. لو أنتم معي أعني في الشرح، أما أنا وأنتم أسأل الله أن نكون مع الله. الهاء في ليظهره، الضمير فيه يعود على أحسنت محمد أحسن، وممكن على الرسول أحسنت. وجهان، الوجه الأقوى أنها تعود على أقرب، لكن يجوز أن تعود على انظر معي يجوز أن تعود على دين الحق، يجوز أن تعود على النبي الرسول. نعم، الجمع أولى، الجمع أولى، لأن الظهور للنبي وللرسول صلى الله عليه وسلم واضح، وللدين واضح. فقد أظهر الله تبارك وتعالى رسوله وأرسل وأظهر دينه، وهذا يؤكد لنا تفسير كلمة شهيدا. يعني أنا أريد منك أن تتخيل معي الآن، ما علاقة وكفى بالله شهيدا أي كفت شهادة الله بما قيل؟ تعال معي أولا لمعنى كلمة شهيد. شهيد مأخوذة من شهد، وشهد يعني رأى، رأى، لذلك يسمى الشاهد شاهدا. لم؟ لأنه مأخوذ من إيه؟ من الرؤية. بيقول له أنت شفته وبيقتل، قال له والله لو كنت شفته لقطعته. أمال أنت جيت تشهد ليه بقى؟ الشهادة مأخوذة من الإيه؟ مأخوذة من العين. لكن الشهادة هنا معناها الإقرار. وكفى بالله شهيدا يعني لا أشهد، الثانية اللي أشهد أنه أن لا إله إلا الله، لا حتى مكتوبة خطأ، فخطأ فلح ملائي. لا، شهيدا هنا معناها شاهدا. لكن ما المناسبة في ربط معنى وكفى بالله شهيدا بما قبلها؟ لا، ده معنى جميل، معنى جميل. ليه؟ لأن الذي شهد بظهور رسوله وبظهور دينه هو الله، وقد ظهر ذلك في الواقع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد ظهر أمره ودينه، ظهر في الأرض كلها وانتشر في ربوعها بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الدين في حال انتشاره لسان حال هذا الانتشار يقول أن من دخل ديننا فهو معنا، ومن لم يدخل فعليه الجزية أو يستحل به الدم والنساء، وقد شهد الله تبارك وتعالى بهذا في هذا المعنى، وشهد لنا الواقع بهذا الأمر. عند هذا الحد نقف إن شاء الله تبارك وتعالى، ورب العالمين أسأل أن يعيننا على شرح هذه العقيدة وأن يخرج منا ما به يرضى عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.